وقفنا عند الرسالة ووقفنا عند البينة الأولى ولن نغادرها إلى بعد الحج، لأن هذه سبحان الله هي أعظم شيء. وأنا أوصيكم بالكتاب هذا، سيرة ابن إسحاق، ترى سيرة ابن إسحاق طيبة مرة. ابن هشام، هي السيرة النبوية ابن هشام، ابن هشام شرح ابن إسحاق، إذا جاء بيت شعري يقول من هو له وش قصته، وإذا جاءت إشارة إلى معركة قديمة يشرح، وإذا جاء كلمة لغوية يشرح، وفيه أحيانا قطع يقطع السالفة ويقطع الأثر ويقوم يشرح لبيت ولا يشرح لكلمة لغوية، لكن اللي يقدر يتعامل معه ممتاز، لأن أحيانا يفسر لك. أما الأصل ابن إسحاق والله صياغته كما قال والله دقيقين أهل الحديث في كتاب الجزجاني هذا أحوال الرجال، يقول محمد بن إسحاق بن يسار: والناس يشتهون حديثه، الناس يشتهون حديثه. هو أول شيء مو بكذاب، هو وإن كان رمي بعض أشياء في القدر أو في التشيع، التشيع الخفيف الأول أو في ضعف، لكن طريقة عرضه للسيرة خلاص أصبح هو شيخ المغازي، فهو طريقة كلامه، وبعدين هو يحدث عن أهل المدينة القدماء. ابن إسحاق من طبقة مالك، وجاء بينه وبين مالك معارك رحمه الله، يعني في مسائل شخصية ما أو غير شخصية. المهم أنه الكتاب هذا مهم، وأنت الآن إذا عرفت التوحيد وعرفت الهجرة وعرفت تقرأ الآن بنفس آخر. وسبحان الله حتى الآن مسألة الرسالة تروح تقرأ كيف أثر القرآن عليه، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، وتدري إن أعظم بينة على الرسالة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، لكن أول ما أعلن الأمر عند قريش هو في خانة المدعي، أصبح ذات صباح وقال: أيها الناس، أنا رسول الله، أرسلني الله إليكم، أنا نبي، أنا يأتيني ملك من السماء يأمرني بكذا وكذا. هذا دعوة مباشرة، أي عاقل يطلب من المدعي البينة والشهود. هو عليه الصلاة والسلام جاب البينة وجاب الشهود. البينة العظمى اللي أتابها هي القرآن. كل ما قال واحد: إيش بينتك على أنك تدعي النبوة؟ القرآن. اسمع كما قرأنا في صلاة المغرب، قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون تقوله، أم يقولون شاعر يتربص به ريب المنون. كاهن مجنون شاعر حاولوا، قل تربصوا فإني معكم من المتربص. أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا، شوف كلمة نقض الشبهات هذه، والله سورة الطور هذه عظيمة، آخر ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الحج، قال للناس لأم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت وهو عند جدار الكعبة يقرأ بالناس سورة الطور. يقول: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، الكلام هذا جاي من العقول ولا من الهوى؟ لا شك أنه من الهوى. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، يعني أم هنا الثانية بمعنى بل، يعني بل هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، إذن أشار إلى البينة، بينة الرسالة، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. هم يدرون أنه ما تقوله لكنهم جحدوا كبر، بل لا يؤمنون. ثم جاء التحدي: فليأتوا بحديث مثله، أما ولدكم ومن جنسكم ومن كلامكم ومن لغتكم وناشن عندكم وتقولون تقوله، طيب تقولوا مثله، نفس الكلام ونفس الخام ونفس كل شيء عندكم موجود، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولا واحد. ولذلك ابن عطية له كلمة جميلة، يقول ابن عطية: لو كانت قريش تقدر على معارضة القرآن أو بيان زيفه فما الذي أحوجهم إلى القتل والسبي وكشف الحرم؟ يعني قريش ركبت مركب صعب أدى بها إلى القتل في بدر، وأدى إلى السبي، وأدى إلى كشف الحرم، وأدى إلى قطع الأرحام. طيب في حل آخر، إنهم يبينون العرب أن الكلام هذا زائف، ما استطاعوا معارضته، لدرجة إنهم ركبوا القتل وركبوا الأمور العظام لأنهم عجزوا، ما استطاعوا معارضة القرآن. ولذلك الله عز وجل كان يحرجهم دائما إن هذا رسول الله حقا، ونحن الآن نحرج الناس كلهم إذا قال ما دليله ما بينته، نقول: فليأتوا بحديث مثله ومن مثله، من رجل أمي، حديث مثله لا يشبه كلام البشر، ومن مثله صلى الله عليه وسلم أمي، كما قال تعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب عندهم من أمي لا يقرأ ولا يكتب، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء. هذه اللي قال جبير كاد قلبي أن يطير، أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، ترى كل واحدة تنقض عندهم شيء، أم هذه اللي في سورة الطور كل واحدة تهدم شيء عندهم، هم يعرفون هذا الشيء. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمعه وسمع قول عز وجل يحلف يحلف يحلف ثم يقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، اتكأ الجدار ما استطاعت قدميه أن تحمل، لأن الله يحلف يحلف يحلف ومرض بعده، يحلف ثم يقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. واللي خوفنا حنا إن قال بعدها الذين هم في خوض يلعبون، اللي راحت حياتهم في الخوض وفي اللعب، تكذيب عملي أو تكذيب اعتقادي، هذول هم اللي يكون حسابهم عسير، خوض ويلعبون، حياتي حياتي اللي يلعب مو بجد. الله يتوب علينا. طيب شوفوا بعض الآيات، ولو كنا سنقرأ من السيرة لكن نقرأ إن شاء الله في درس آخر. قول عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يصف حالة المغيرة، يعني يوم كان يريد أن يعارض القرآن، معناه المغيرة هذا وأثره هنا موجود، المغيرة هذا لو كان القرآن مبينة صادقة على دعوة ما احتاج أنه يفكر ويقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، يعني معناه أنه بلشان هو الكلام هذا حق، ولكن كيف أصد الناس عنه بس. كذلك قول عز وجل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني قالوا قولوا شعر قولوا كهانة، يعني جعلوه أجزاء وصفات وأوصاف. قال الله عز وجل وقالوا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هم واقعين في ورطة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى ببينة قاتلة قاطعة صادقة دامغة على أنه صادق، كلهم يقرون بهذا، وش الحل؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، حط أصابعك في أذانك، استغشوا ثيابهم، إلغوا فيه، إذا جاء يقرأ أرفع أصواتكم عشان ما حد يسمع، لأن إذا سمع بيؤمن. شوف كيف ردات الفعل، تبين لك أن البينة هذه المصحف هو أعظم بينة على صدق الرسالة، قبل ما تدخل في التفاصيل نفس المصحف نفس القرآن وهو بينة اليوم القيامة للعربي والعجمي والرومي والفارسي. إذا قال وش يمكن محمد صادق، انظر إلى قول عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض، هم يقولون سير لنا الجبال قطع لنا الأرض كلم لنا الموتى طلع لنا قصي بن كلاب، يقولون قصي هذا هو اللي جمعنا هو أكبر رمز عندهم، طلع قصي من قبره، فقال الله لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن، ولكن أعظم من ذلك كله. بل حتى ينفسر هذا بن لما فسر بن إسحاق سورة الكهف ذكر أمر عجيب، حتى تفسيره حسن لأن يربط السيرة بالنسب. قول عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هم طلبوا الآن دليل على صدقه ما خبر الفتية، فيقول الله هذا أعجب شيء، آيات المعروضة أمامكم، نص بن إسحاق يقول آيات المعروضة أمامكم أعجب من خبر الفتية، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب. كذلك من العجائب عند ابن إسحاق أنه ذكر بالنص بالسند الصريح أنهم قالوا لما قالوا سفهت أحلامنا قالوا وكفرت آباءنا، كفرت من مضى من آبائنا بالنص مرارا، وين راحت الفترة؟ هم الآن يقاتلون ليش؟ يقولون سفهت أحلامنا وشتمت آلهتنا وكفرت من مضى من آبائنا، وين الفترة؟ وين اللي يقولون هذا مخصوص بعبد الله بن عبد المطلب؟ ولذلك السيرة مهمة جدا، ونحن في أول ما قرأنا في ابن سعد ممكن ترجعون إلى أول درس في ابن سعد موجود في الموقع، ذكرنا علم السيرة وأنها الآن أصبح عند طلبة العلم يعني علم من تحميض مثل التاريخ مثل الأدب، لا السيرة هي أساس العلوم كلها، لأن السيرة معناها تاريخ العلوم، كيف التوحيد، كيف الفقه، كيف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طبق الإسلام، كيف نزل عليه شيئا في شيء، بحيث أنك تتقدم مع الإسلام وتعرف كل شيء وقدره. السيرة هذه أمرها عظيم. يقول الله عز وجل من الآيات: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. ليش؟ ما يبغون القرآن، لأنه فعلا دمغهم بينا. وكان عليه الصلاة والسلام معه سلاح قوي، كل ما قالوا دليلك على دعواك أنك نبي، قال اسمع اسمع، اجلس واسمع. وكذلك أصحابه، مصعب كان يقول لأهل المدينة اجلس واسمع، معنا بينا أن صاحبنا رسول الله. وجعفر يوم قال النجاشي وش دليلك، قال اجلس واسمع، معنا بينا أن صاحبنا رسول الله. حتى بكى النجاشي، يقال وهو مذكور هنا بالنص طويل، قال والله إن هذا واللي جاء به عيسى يخرج من مشكاه واحد، اللي جاء به عيسى الحقيقي، والله ما زاد على عيسى مثل هذا. فقال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستور. والحجاب موجود، لكن السبب هم. انظر إلى قول الله عز وجل من ضمن المحاولات اللي حاولوها: لولا نزل هذا القرآن، يعني هو حق، لكن ليش على محمد؟ على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وانظر إلى وصف القرآن لما سمع المغيرة، الوليد المغيرة، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لعثق نخل إن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه والله ليس بالكهانة وليس بالشعر. كلهم يقرون بهذا. ما ردت فعل، وهذا ذكرناه في درس التفسير، اللي سمعوا القرآن أول مرة ما ردت فعلهم؟ وبالمناسبة سبحان الله، كان حضر معنا درس التفسير قبل يومين، أحد الإخوة أسلم فرنسي وأسلم، وكنا بعد الدرس مباشرة قلت له: أنت ما ردت فعلك لما سمعت القرآن أول ما أسلمت؟ قال أنا أول شيء لست يعني خلي، أنا سمعت الموسيقى بأنواعها، العميق والهادي والكلاسيكي واللي يعني مخترعين يهدي واللي يأثر واللي ينوم واللي كله قد سمعته وأعرفه. والله أول ما سمعت القرآن شعور، هو حتى هو يتكلم واضح في تعابير وجهه، يقول شعور ما يمكن يوصف، لا يمكن يوصف، حتى وأنا ما أعرف معاني، وكان فرنسي، يقول ما يمكن يوصف هذا الشعور، كذا يأتيك مثل الكهرباء ومثل شيء، يعني هذا ما يشبه كلام البشر. حتى يقول أنا كنت أتعجب من المسلمين يقولون نحن حزينين على فراق رمضان يوم كان في الكفر، قلت إيش حزنهم؟ هم الحين مجوعين أنفسهم، معذبين أنفسهم ويحزنون على فراق رمضان؟ يقول لما من الله عليه بالإسلام والله إن أتعس أيامي آخر أيام رمضان، يعني يوم العيد، لأني فعلا في رمضان حتى لو أني ما أعرف المعاني، يقول التراويح هذه ما أبغاها تنتهي، أسمع كلام ليس ككلام البشر. قلت فكيف لو تعلمت العربية وعرفت معاني؟ لرأيت ما هو أعجب وأعجب. لكن لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، اللي يحول بيننا وبين القرآن والتهاون به وتفضيل كلام الناس عليه هو ما صحت القلوب. ولا مثل ما قال بعض المعاصرين، يقول الجوال من يوم تطلع روحك يأخذونه منك أنت، والقرآن يسبقك إلى قبرك تلقاه قدامك، ومع ذلك ما تعطي القرآن عشر ما تعطيه الجوال، مع أن القرآن الجوال من يوم تطلع روحك يذهب ويروح، يأخذون الورثة وليرمونه بعد، يقول ما نبغى يذكرنا به، لكن القرآن ما يروح، تلقاه قدامك في القبر. لكن ما صحت القلوب. والله أن عثمان وضع اليد على الجرح، لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. إذن ما ردت فعلهم؟ قال الله عز وجل عن بعض اللي سمعوه النصارى، قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. شوف تخيل نصارى وعندهم العلم الأول وسمعوا أول مرة ما أنزل إلى الرسول، مباشرة انطلقت الأعين، ترى أعينهم تفيض، مو بحتى تدمع، تفيض من الدمع. ليش؟ مما عرفوا من الحق. إذن هذا البينة القاهرة، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، الشاهدين أمة محمد. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون مباشر، يسقط، يخر على وجهه، الأذقان يسجد ويقولون سبحان ربنا. هذا ردة الفعل لمن كان عنده علم، إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. قال تعالى عن اليهود عكس ذولا المغضوب عليهم: فلما جاءهم ما عرفوا، عرفوا أن الحق كفروا. تعرفون قصة حيي بن أخطب؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة قبل ما يصل المدينة، وسمع القرآن ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع هو أخوه أبو ياسر. تقول صفية أم المؤمنين تقول: رجعوا آخر النهار كالين عليهم هم الدنيا، واستقبلتم ما استقبلون، كانت أحب أبنائهم إليه صفية رضي الله عنه، وراد الله لها الخير. فقال: فألقوا بأنفسهم على الأرض الاثنين يحملون هم الدنيا. تقول: والله ما نسيت، عمي يسأل والدي، عم أبو ياسر يسأل حيي بن أخطب زعيم اليهود، قال: هو هو الرجال، هو نفسي اللي في التوراة. قال: هو هو، ذهبت النبوة من بني إسرائيل. شوف الحسد، ذهبت النبوة من بني إسحاق إلى بني إسماعيل، مثل شغل القبائل الحين، بس حسد. وكذلك قالها أبو جهل، أبو جهل جالس 3 أيام يتسمع القرآن، ويوم عاد اليوم الثالث قال: استحوا، ترى سفهاكم، أنتم تنهونهم تروحون تسمعون، ما يقدرون يصبرون. قاله الأخنس بن شريق: أسألك بالله يا أبو عمرو أبو الحكم، وش اللي سمعته؟ علم البصر. قال: والله اللي سمعته هو الحق، لكن نحن بني عبد مناف، بني مخزوم، بني عبد مناف، كنا كفرة زريهان، أطعموا أطعمنا، وسقوا وسقينا، وفعلوا فعلنا. قالوا: منا نبي، منين نجيب لهم نبي؟ هاجل لازم نكفر بس. يعني هو كله بس حسد. فقال أبو ياسر لحيي بن أخطب يوم قال: هو هو، قال: ماذا عددت لي؟ شو رأيك الحين؟ شوف الآن توهم في أول الطريق، يقدر يقول آمنا، بس ما يقدر، مكتوب عليه الشقاوة. فقال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. لماذا؟ اعتراض على الله. لماذا تخرج النبوة من بني إسحاق إلى بني إسماعيل؟ فإذا كما قال تعالى: فلما جاءهم اليهود والنصارى والعرب ما عرفوا كفروا. إذن أي واحد يسألك ويقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن محمد عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة، زعم أنه نبي، ما بينته؟ قبل ما تذكر البينات الثانية قل: بينته العظمى القرآن. اسمع، تعلم، ابحث، اقر مترجم، وإن كنت ما تقرأ أو مترجم تقرأ يعني شيء منه، سوي اللي تب، لكن ترى بينته الكبرى القرآن. إن كنت تريد الحق وتريد نجاة نفسك من الخلود في النار، وتريد أن تصل اليقين أن محمد صادق وأن للناس كلهم، القرآن هو البينة الكبرى اللي كان عليه الصلاة والسلام يرفعها في وجه كل من طلب البينة على صدق دعوة. وانظر إلى ردة فعل المعارضين: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوعها. هم دارين حق بس راح يلف ويدور، طيب جيب لنا بيت من زخرف، ورق في السماء، جيب لنا سلم، جيب لنا، يعني شغل السفهاء. الحين السفهاء إذا جبته بالحق ما عاد يقدر يرد عليك. طيب أنت وش أنت؟ ومن قال قبل؟ من اللي سبق؟ من اللي سواه؟ يعني يروح يسوون نفس الشغلات هذه، تفجر لنا من الأرض ينبوعة. فهذا الكلام، ونحن إن شاء الله في مرة أخرى نقرأ بعض الآثار، لأن مهما هذا صدق اللي قال أن ابن إسحاق يشتهون حديث، يجيبها لك بصياغة هو كما سمعها، لكن يمكن حتى صياغته كيف أنهم يسمعون، وكيف ردة فعلهم إذا سمعوا القرآن، وكيف أنهم كما قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ترى ثنتين: فليأتوا بحديث مثله ومن مثله. لكن حتى اللي عالم ما يقدر يجيب، حتى العالم، مو بحتى الأمي، أعلم الناس ما يقدر يجيب ولا مثله. فكيف إذا كان هذا القرآن ومن أمي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعني أعمق في المعجزة، ولا لا الأمي ولا غير الأمي يأتي بشيء منه. نسأل الله عز وجل أن لا يخزينا ولا يخذلنا، وأن يلزمنا الإسلام حتى نموت عليه، وأن يزيدنا يقين وفقه، وأن يتوب علينا. وبعد البينة الشهود، هو عليه الصلاة والسلام مع البينة ومع الشهود، ما يحيد عن رسالته إلا كما قال تعالى: بل هم قوم طاغون فقط. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.